يقول انتقض وضوئي أثناء الطواف في الشوط الثالث ثم ذهبت وتوضأت، هل أبني على الشوط الثالث أم أبدأ من الأول؟ لا تبني، المسألة هذه خلافية، لكن الأيسر الذي قال به بعض أهل العلم الأيسر لك أن تبني على ما سبق، تبني على ما سبق وتبدأ من المكان الذي وصلت إليه، هذا هو الأيسر لك خصوصا في هذا العصر الذي يكثر فيه الزحام وتكثر فيه المشقة نظرا لكثرة الحجيج، فأنت تتوضأ وتعود وتبني على ما سبق. نعم. امرأة قالت لزوجها أنت تحرم علي، ما قولكم في ذلك؟ وامرأة قالت لزوجها أنا طالق منك، ما قولكم في ذلك؟ هذه المسألة فيها تفصيل، أما الأولى التي تقول أنت تحرم علي فلا تملك شيئا من هذا الأمر، لأن التحريم والتحليل بالنسبة للمرأة بالنسبة لعقد النكاح بيد الزوج، بيد الزوج، فهي لا تحلل ولا تحرم ولا تملك هذا الأمر. لكن قال بعض أهل العلم عليها كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، لأن هذا معناه معنى اليمين، فعليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم تستطع واحد من الثلاثة تصوم 3 أيام. أما الثانية التي قالت أنا طارق منك، فهذا الأمر أو هذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين، إما أن الزوج قد وكلها في الطلاق وقال طلقي نفسك، أو قال أمرك بيدك، أو الأمر إليك، أو العصمة بيدك، إن كان قال لها هذا فهي تطلق إذا قالت أنا طارق منك، وأما إذا لم يقل لها ذلك ولم يفوض الأمر إليها فإن قولها هذا لا يقع به طلاق، لأنها لا تملك الطلاق والحالة هذه، بل ملك الطلاق بيد الزوج، فهي لا تملك شيئا من ذلك فلا يقع طلاقها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، فهل هذا الحديث ينطبق على المحرم وهو في حالة الاطباع؟ الفقهاء قالوا رحمهم الله تعالى إذا دخل في الصلاة قبل فراغه من الطواف يسوي رداءه، يسوي رداءه على منكبيه، لما؟ قالوا لهذا الحديث، لأن الاطباع وكشف المنكب الأيسر في الطواف سنة مستحبة بالإجماع، بإجماع المسلمين، ولم يقل أحد أنه واجب حسب علمي. أما الصلاة وهو مكشوف العاتق ليس على عاتقه شيء من اللباس، فهذا قال ببطلان صلاته بعض أهل العلم، قالوا تبطل صلاته كما قال به بعض فقهاء الحنابلة، فلا يقدم المختلف في وجوبه والمختلف في كونه يبطل الصلاة على المتفق على استحبابه، فهنا يسوي رداءه على منكبيه إذا دخل في الصلاة قبل فراغه من الطواف، أما إذا كانت الصلاة بعد الطواف فهذا ما في إشكال، يعني أنه يسوي رداءه بعدما يفرغ من طوافه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، لماذا أدخل قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ هذه المسألة فيها تفصيل وكلام يطول، لكن أختصر لكم اختصار من بعض الأمور. أولا، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في المسجد، كان في الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، ومعه الصاحبان، من المراد بالصاحبين؟ ها؟ أبو بكر وعمر، كان عليه الصلاة والسلام ومعه الصاحبان في الحجرة ولم يكونوا داخل المسجد، وإنما وسع المسجد بعد ذلك للضرورة، للحاجة الناس لكثرة الناس. ثم القبر الشريف وقبر الصاحبين قد أحيط بأربعة جدران محاط به، ولا يمكن لأحد أن يستقبله بحال من الأحوال. ولو فرض أنه حصل استقباله فهذا الأمر من باب الضرورة أيضا. ثم أمر آخر، وهو لو قلنا بنبش القبر وإخراجه إلى مكان آخر، هل ينبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر الصاحبين؟ لأن جسده عليه الصلاة والسلام باق كما هو، يعني لم تأكله الأرض، وكذا الصاحبان إن شاء الله أبو بكر وعمر. فإخراجه فنبش القبر وإخراجه من المسجد هذا فيه إشكال. ثم أيضا يترتب عليه مفسدة، يترتب عليه مفسدة لو مثلا أزيل القبر أخرج من المسجد، لأن الذي أدخله في المسجد أحد خلفاء بني أمية، ويقال أنه سليمان بن عبد الملك، وقال هو الذي أدخل وسع المسجد حتى دخل القبر، حتى دخلت الحجرة داخل المسجد. لو قال أحد بإزالة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما وسع سليمان بن عبد الملك المسجد حتى يعني أدخل في الغرفة في المسجد، لترتب عليه مفسدة عظيمة. ما هي هذه المفسدة؟ لأن المسلمين لا يرضون بهذا الأمر، كثير منهم ما يعلم الحكم، وكثير منهم يعني يكون عنده أمور دفاعية. فالقضية يعني كون قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل في المسجد ليس بحجة على جواز البناء على بناء المساجد على القبور، لأن بناء المساجد على القبور أمر محرم لا يجوز. هذا أمر، أولا الرسول عليه الصلاة والسلام له خاصية ليست لغيره، ثم ثانيا أن الذي أدخل الحجرة في المسجد هو أحد خلفاء الراشدين وليس عمله حجة، ليس عمله حجة في الإسلام. وثالثا أن نبش القبر وإخراجه من المسجد يترتب عليه مفاسد عظيمة، الإسلام لا يقر المفسدة، وأمور أخرى كثيرة جدا. لكن ليس لمسلم أن يحتج بذلك على جواز بناء المساجد على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من البناء على القبور ويقول ألا لا تتخذوا القبور مساجدا فإني أحذر من ذلك. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام يعني أمر بإزالة البناء على القبور، يعني البناء الذي بني على القبور أمر بإزالته وتسويته. فالمهم البناء المساجد على القبور أمر محرم. بل قال كثير من أهل العلم أن الصلاة أو إن الصلاة لا تصح في مسجد بني على قبر، لكثرة الأحاديث التي وردت في هذا الأمر من اللعن ومن الطرد من رحمة الله ومن التحذير وما إلى ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. نعم. السلفيون يقولون بأنهم هم الفرقة الناجية، أليس هذا مخالفا لقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم؟ اسمعوا يا إخوان، لا يستطيع أحد أن يقول أنه من الفرقة الناجية، ومن قال أنه من الفرقة الناجية فقد جهل، لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، كونك من الفرقة الناجية وكونك مؤمن وكونك مثلا مقبول العمل وكونك لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى الإنسان لا يعلم هذا. يروى أن عمر رضي الله عنه، مع أنه من المبشرين بالجنة، عمر رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، يروى أنه قال لو أعلم أن الله تقبل لي عملا لتمنيت الموت، والله أعلم بصحة النقل بصحة الأثر. قيل له لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأني أعلم أن الله لا يتقبل إلا من المتقين. ويقول عمر رضي الله عنه لو دخلت إحدى رجلي الجنة والأخرى خارجها لم آمن من مكر الله عز وجل. هذا عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على قدميه الشريفتين حتى تنفطر من طول القيام كما في حديث عائشة المتفق عليه. فتقول له عائشة: يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان الذي يزكي نفسه هذا من أجهل الناس، الذي يزكي نفسه أنه عالم أو أنه سلفي أو أنه مثلا مؤمن أو أنه من أهل الجنة، هذا من أجهل خلق الله. القاعدة عند أهل القبلة المسلمين العقيدة أصحاب العقيدة السليمة أنهم يخافون على المسيء العقاب ويرجون المحسن الثواب، بس هذا الذي ينبغي أن يكون، يعني يخافون على المسيء العقاب ويرجون المحسن الثواب. فلا يعني يحكم أحد لنفسه لا بجنة ولا يحكم لنفسه بالنار. العبرة بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الحديث الصحيح: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس. نعم. رجل حج عن نفسه حجة الفريضة ويريد أن يحج مرة أخرى، فهل في هذا حرج؟ أعد. رجل حج عن نفسه حجة الفريضة وهو يريد أن يحج مرة أخرى، فهل في هذا حرج؟ لا، ليس فيه حرج، فيه خير وفيه أجر، ليس فيه حرج. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. جئنا من اليمن لأداء فريضة الحج، وكانت رحلتنا برا ومرتبة على المدينة أولا ثم مكة على أساس أن نحرم من ميقات أهل المدينة، فهل هذا يجوز بالرغم من مرورنا بميقات يلملم؟ إيه، ليس عليكم حرج، ميقاتكم الآن ميقات أهل المدينة، تحرمون كما يحرم المرء على المدينة وأهل المدينة كذلك، لا حرج عليكم، لأن ميقات أهل المدينة صار ميقاتا لكم الآن. نعم. لقد سافرت من بلدي بنية حج التمتع، فهل يجوز لي أن أغير النية قبل الإحرام بحيث تكون العمرة عن جدتي والحج عن نفسي؟ نعم، يجوز لك أن تغير النية، لكنك متمتع أيضا، أنت متمتع لا شك، حتى ولو جعلت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر. نعم. هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء؟ نعم، أجاز هذا الأمر بعض أهل العلم، واستدلوا بحديث فيه مقال: إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه بالدعاء أن يردهما صفرا. فالحديث فيه مقال، لكن كثير من العلم يرى مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. نعم. هل القارن يستحضر في طوافه الأول نية الطواف القدوم أم طواف العمرة أم هما معا؟ لا، طواف القدوم، إذا كان قارن ينوي طواف القدوم، ويجوز له أن يسعى بعده بعد طواف القدوم سعي الحج، ينوي به سعي الحج مقدما. نعم. أنا متمتع والأفضل لي بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد أن أذبح الهدي وأحلق وأطوف ثم أسعى. السؤال: فإن أسرعت في كل هذا وتأخرت عن الطواف فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لكن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب الذي ذكرته أولا، يعني هذا هو المستحب، لكن لو أخرت أو يعني أخرت أو قدمت لا حرج. نعم. ما هي حقيقة ما يسمى بعلم الحرف، وهل هو نوع من الشرك؟ نعم، علم الحرف هذا نوع من الشرك، لأن علم الحرف هذا يشبه السحر وادعاء علم الغيب، لأنهم يجعلون هذا علامات في فنجان القهوة أو فنجان الشاي. المهم، هذا نوع من أنواع الشرك. نعم. توفي عمي ولم يترك أولاد، فهل يجوز لي أن أصلي نوافل وأهديها له؟ هذه مسألة خلافية، إهداء ثواب الصلاة مسألة خلافية، لكن أنت افعل الأمر الذي لا يختلف فيه ودع الأمر المختلف فيه: الصدقة، الحج، الدعاء، هذه أمور لا يختلف في جوازها، لكن الصلاة عن الغير، عن الميت وعن الغير، وتلاوة القرآن وإهداء الثواب إلى الغير، هذه مسائل مختلف فيها. بعض أهل العلم يقول أنه أنها لا تصح ولا يجوز لأن أعمال بدنية محضة، لكن الذي وردت به النصوص أو التي وردت به النصوص هي الثلاثة: الدعاء والصدقة والحج. نعم. زوجتي حامل وتريد أن تأتي إلى المسجد النبوي وأنا أمنعها نسبة للزحام، فهل علي إثم في ذلك؟ لا، ليس عليك إثم في ذلك، لأن اتيان المرأة للمسجد نافلة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا استأذنت للمسجد المرأة لا يعني يؤذن لها، إذا استأذنت للمسجد الخروج المسجد يؤذن لها، لكن ذكرت أنت العذر هنا وأنها حامل وأنك تخشى عليها، فهذا لا بأس من منعها إذا كنت تخشى عليها حقيقة، لا بأس من منعها. أما إذا لم يكن عليها يعني ضرر في ذهابها للمسجد واستأذنت فإنها لا تمنع، للحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم. ما هو دليل تحريم الدخان والطباق وما شابهه، وهل يجوز الحد بمال محصل من بيع الدخان والطباق؟ ايش هو الطباق هذا؟ ها؟ الصحن، الدش. الطباق يعني الدش؟ ها؟ يعني البث الشيشة؟ لا، الطبق هو الدخان. المهم اسمعوا يا إخوان، اسمعوا. بالنسبة لتحريم الدخان، أولا أنا أسألكم سؤال: هل الدخان من الطيبات أو من الخبائث؟ جميعنا جميع العقل يتفقون أنه من الخبائث، حتى المجانين يمكن حتى المجانين يقولون أنه من الخبائث. إذا نسمعوا ما يقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. التدخين يفتر أيضا، وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر، فيدخل الدخان في النهي، والنهي يقتضي التحريم. أيضا هل ما ينفق في التدخين من المال من الإسراف أو ليس كذلك؟ من الإسراف أو ليس كذلك؟ من الإسراف ومن التبذير أيضا، أليس كذلك؟ الله يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويقول الله عز وجل أيضا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وما ينفق في التدخين من التبذير والإسراف، لا شك في ذلك ولا ريب. أيضا الحديث الصحيح: إن الله ينهاكم أو يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والمال الذي ينفق في التدخين مال مضاع. وقد جاء في الحديث أيضا الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. والقواعد الفقهية أيضا تقتضي تحريم التدخين. ومن هذه القواعد قالت العلماء: كل شيء غلب ضرره، يعني زاد ضرره على نفعه فهو حرام، والتدخين لا نفع فيه أصلا، وكل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام، والتدخين لا نفع فيه أصلا بل هو ضرر محض. وأدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. وثم أيضا هو إضرار بالصحة، إضرار بالصحة باتفاق الأطباء، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد جاء في النعم: وإن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالتدخين قتل للنفس، وقال بعض الأطباء إنه الانتحار البطيء، الانتحار البطيء. فالمهم يا إخوة، التدخين حرام لظاهر النصوص وهو قول جمهور أهل العلم، وأيضا لكونه مضر بالصحة، وثمنه أيضا لا يؤكل، لا يؤخذ ولا يستعمل، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه على هذا القول. ثم أيضا بعض الذين ابتلوا بالتدخين يقولون هو مكروه وليس بحرام. طيب إذا كان مكروه لماذا المسلم يتناول المكروه؟ لماذا يتعاطى المكروه وهو يعلم أنه مكروه لو فرض أنه ليس بحرام؟ فالقضية يا إخوان يعني ظاهرة الدلالة. نعم نعم. شيخ رجل عنده مال ويبلغ من العمر 46 عاما ولم يحج حجة الإسلام، ماذا تقولون لذلك؟ لا، إذا كان قادرا بالمال والبدن فهو آثم، إذا كان قادر بالمال والبدن ولم يحج فهو آثم، لأن الحج يجب على الفور إذا توفرت شرائط الوجوب، ويأثم بتأخيره إذا أخره. نعم. زوجتي حامل، فهل يعد هذا الحمل عذرا لكي أطوف وأسعى بها في الحج على عربة رغم أني سأطوف وأسعى معها؟ أرجو التوضيح. على كل حال إذا كان حملها، إذا كانت ثقيلة الحمل يعني حملها في الأشهر الأخيرة ويشق عليها الطواف والسعي، نعم طوف بها على طوف بها محمولة أو طوف بها على العربة، وهذا من باب التيسير، هذا إذا كان يشق عليها، وإذا لم يشق عليها فالأفضل لها أن تطوف وتسعى بنفسها. نعم، لكن الذي يظهر أنه يشق عليها نظرا لشدة الزحام، والله تعالى أعلم. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.